الذي يحرك عواطف الإنسان غيرته من أن يكون لإنسان النعمة وليست عنده. نعم. فمرحلة أن يطلب من الله أن يوجد له مثل هذه النعمة. نعم. دي مرحلة خفيفة دي. نعم. ولكن تتأصل فيه خصلة الشر حين لا تكون عنده نعمة، أو حين تكون عنده نعمة ولكنه يكره أن تكون في غيره، حين تبقى لوحده فيتمنى أن تزول هذه النعمة. فالحسد الموقوت هو أن تتولى زوال نعمة الغير، تتسامى وتجيلك، تتسامى وتزول، تتمنى أن تزول وإن لم تأتيك، يبقى كراهة لذات النعمة عند هذا، مش عايز أنت. يبقى دي مراحل. أيه. الحق سبحانه وتعالى يريد من العبد أن يحترم قدر الله في خلقه. نعم. حين يحترم قدر الله في خلقه يقول رضيت بقدري أعطيك على قدري. الله. أما أن تتحرك نفسك بنعمة عند الغير وليست عنده، نقول له إذا نظرت في نفسك فستجد عند نعمة ليست عند غيرك. أنت نظرت إلى المال، نعم، يمكن عندك قوة وهو ما عندوش، نعم، عندك حلم وهو ما عندوش، عندك علم وهو ما عندوش، فهل ترضى لنفسك أن تسلم نعمتك التي أنعم الله عليك عشان تستريح بسلب نعمة الغير؟ إذن فضل الله مبعثر في الكون على خلق الله. نعم. فما تنظرش إلى شيء واحد وزاوية واحدة في الإنسان أنت فقدها أو يسوءك أن توجد عند غيرك. نعم. لأن هذا سيترتب عليك، مش حكمك أنت، هيبقى حكم المجتمع بالنسبة لك. فهل تتمنى أنت أن يحسدك المجتمع على نعمك التي أنعم الله بها عليك؟ إذا كنت لا تتمنى ذلك تحجز عينك عن أن تحسد النعمة عند غيرك، وإن كنت ولا بد طالب فاطلب من الله أن يعطيك مثلها، وخاصة إذا كان المثل خير. ولذلك النبي قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو يسلطه على هلكته في الحق، تقول يا سلام عليه ده والله النفس بقى كده، ورجل آتاه الله العلم فهو يقضي به بين الناس. يبقى إن كان الحسد ولا بد موجود يبقى لازم يكون في عكسين اثنين. نعم. مال يفاض على الخير أو علم ينتفع به الإيه؟ علم ينتفع به الغير. نعم. وإلا فلو حسدت إنسانا على نعمة هي عندك أو ليست عندك يبقى ده اعتراض على قدر الله في خلقه. الله. يبقى أنت مش بتتمرد على صاحب النعمة، أنت تتمرد على المنعم. تقول له أنت يا ربي غلطت أنك اديتنا نعمة ولذلك أنا عندك تزول. فأخذوا آيه، كل واحد يبغض الآخر بلا سبب. إنما أنت حب في الله وابغض في الله. الله. يحب حبك لله وبغضك في الله. نعم. لأن ما دام هتحب في الله ربنا يرزق ناس يحبوك في الله. الله. تبغض في الله يبغض يرزقك ناس يبغضوا في الله، يبقى زي ما أنت هتعمل هينعمل فيك. نعم. فما تقولش إن الشرع متأثرني. لا، ده هو وعد الحكم لك ولغيرك. إذا قال لك لا تسرق مالا من أخيك ما عدتش حريتك. لا، حدد حرية الملايين من الناس ألا تسرق منك. إذا قال لك لا تنظر إلى محارم غيرك فكذلك طلب من الناس جميعا أن لا ينظروا إلى محارمك. يبقى أنت اللي كسبان في كلا إيه؟ في كلا الأمرين. نعم. ولكن البغضاء إذا تمكنت خصلة البغض للناس، نشوف انت بغضه ليه، ان بغضته لسيئة بالنسبة لله فعلها يبقى بتساب عليها. لكن انت ما تتحركش بالبغض ده الى انك تضره، ابغض من شئت واحبب من شئت. نعم. دي عواطف لا يمكن لأي عقل ان يتعكب فيها. نعم. لكن حبك لانسان لا يجعلك تظلم الناس له، وبغضك لانسان لا يجعلك تظلمه للناس. ما ينفعش نشوف الخصال العيب اللي فينا نقولها. نعم. لأنك انت انكنت فكلك فكلك عورات، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن. الله. وانا مدام اخوة يبقى الخير عندك يبقى عندي والخير عندي يبقى عندك. مدام اخوات خلاص. نعم نعم. نعم. مدام اخوه يبقى ما يصحش يظلمه. لان انا بقول لك ساعة ما امرتك الا تظلم اخاك امرت اخاك ايضا الا يظلمك. فانت اطمأنيت على ان انا بعمل لك وله. مش بعمل ضدك انت. انا بعمل للكل. لا هو يظلمك ولا انت تظلمه. يبقى انا عادل حتى في حبي. الله. نعم. الله. ولا يخذل ان كان في موقف خير ومأزوم فيه ما تخذلوش. نعم. ما تعملش حاجة ضده. بل ان لم تكن تعينه فلا اقل انك ما تخذلوش. وخليه يمضي الى الخير يدافع عن اللي عن الفضيلة. نعم. التقوى في القلب يعني. نعم. التقوى في القلب مش لانك انت قد تتقي ان تؤذي واحد لان له عصبة تأذيك. لا انا عايز تتقي التقوى نبع من قلبك ان ما يصحش تعدي حركتك الى ضرر غيرك. نعم. نعم. مادام تحققوا احنا نعم. كلنا عباد الله. نعم. وكلنا صنعة الله. فان كانت في خلق او كانت في خلق. ما تعيبش واحد على انه اعرق. مش واحد على انه اعوى. على ما تعيبش واحد على كده لانه ولا خلقه كده. نعم. يبقى انت ما بتعترضش عليه لانه لا حيلة له فيما خلق عليه. نعم. يبقى انت بتحقق الخالق. مدام مسلم زيك خلاص. يبقى لا تعتدي على دمه بإراقة ولا تعتدي على ماله بسرقة او نهب او غصب ولا تعترض على ارضه باكتراء عليه او ذم فيه. لان هذا موضع الذم من الانسان. لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا. نماذج خلقية تجعل المجتمع مجتمعا فاضلا سعيدا. نعم. اذا رأينا من هو ينظر الى الناس بعين الحقد والحسد ماذا نصنع مع هذا فضيلة؟ شوف واذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. نعم. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم إنكم إذا مثلهم. نعم. يبقى أعزلوا من حياتي. نعم. كل من يخالف شرع الله أعزلوا من حياتي وكأنه غير موجود. نعم. مش يعمل المنكر وأنا بقول عليه أنه منكر وبعد ذلك أجامله أمرض أعوده أمرض أجامله في السودان. لا. خلاص تعزلوا عن حياتك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصنع سجنا للمذنبين. لم يصنع سجنا للمذنبين. الله. احنا بنسجن المجرم. نعم. عشان نمنعه من الحركة. صحيح منعت حركته. انما الاحسن من كده ان تسجن المجتمع الايماني عنه. يبقى في وسط المجتمع كده ولا حد يسأل عنه ولا يعبره. يسلموا على الناس فلا يردون عليه. يبقى سجنت المجتمع عنه. نعم. نعم. فضيلة الإمام هذه الوصية أيضا تدعونا إلى فضائل عديدة. الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم هل تذكر لنا أن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم عرض للحسد يوما ما؟ وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. يشاءوا فيك شاءك. يبقى ليه؟ لا دليل على أنه في نعمة. بس النعمة دي ما كانش صح انك تحسدوه عليها لانها جاية له خاصة ولا لكم عامة. ده لكم عامة. ده جاي هو عشان يهديكم كلكم. نعم. يبقى النعمة مش بتاعته. نعم. النعمة دي جاية على يده اللي لكم انتم. نعم. فما كانش صح انك كنت تحسدوه لانها عائلة عليكم. انا جهل منكم في النعمة التي في يده. النعمة اللي في ايده مش له هو. ده لكم جميعا. فما يصحش انك انت تحسده لان ده جاي لك انت ولغيرك ولغيرك. نعم. مواصفات الحاسد يا مولانا. نعم. مواصفات الرجل الذي يحسد هناك تركيبة خاصة كده تظهر على وجهه. ما هو أول ولذلك لك الحسد والحقد. الجريمة التي تسبقها عقوبتها. كل جريمة عقوبتها تيجي بعدها. إنما الحقد والحسد العقوبة تيجي قبل الجريمة. ليه؟ لأنه ما حسدكش ولا حقد عليك إلا لما قلبه قاعد يتقطع. الله. نعم. يبقى الجريمة التي تسبقها عقوبتها هي الحسد والحقد. ما حسدش ولا حقد إلا لما قلبه يتقطب للنعمة. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت؟ لأن القلب هو ينبوع توجيه الطاقات إلى مهمتها، أنه بيجيب سائل الدم ويضخه في كل البتاع. فإذا صلح القلب بعقيدة يضخها مع الدم الذي يؤتي الحركة، يبقى خلاص الجسم كويس. الله الله.